على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية في السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجبيل، باعثها المستمع عين ميم أبو مصطفى. أخونا يسأل ويقول: في الفقه المالكي وفي كتاب فتح الباري على صحيح البخاري يقول: لا تجوز صلاة الصبي إلا لمثله في الإمامة، وكذلك لا تجوز الصلاة خلف متنفل أو مسبوق، ما هو الحكم في ذلك وما هو توجيهكم حيال ما ورد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد صحت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الصبيان مأمورون بالصلاة إذا بلغوا سبعا، ويضربون عليها إذا بلغوا عشرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الناس عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف ركعتين، فرضه وفرض الجميع، فرض ما خلفه، وصلى بطائفة أخرى ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة. فدل ذلك على أنه لا حرج أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فرض. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه كان يؤم جماعته وهو ابن سبع سنين، لأنه كان أكثره قرآنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وكان عمرو أكثرهم قرآنا فكان يصلي بهم. فدل ذلك على أنه لا حرج أن يؤم الصبي الكبار إذا كان ابن سبع فأكثر، وكان يعطي الصلاة، وكان أكثر مما خلفه قرآنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، في ظفر فأكبرهم سنة. وفي حديث أبي سلمة عن نبيه أن النبي عليه السلام قال: إذا حضر الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآن. فالمقصود أن الصبي إذا كان أكثر من غيره قرآنا وكان يعقل الصلاة ويؤديها كما ينبغي فلا حرج أن يؤم كبيرا. لهذا الحديث الصحيح في قصة عمرو بن سلمة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم وأقرأهم من كتاب الله الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم صلاة الأطفال دون السابعة في الصفوف الأمامية ويزاحمون المصلين؟